الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن صور إجراء الخبر على خلاف مشار الظاهر تنزيل خالي الذهن منزلة المتردد. ما مثاله؟ قوله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أحسنت، بارك الله فيك. أن يقال لمسلم مسرف على نفسه بالمعاصي إن الموت لحق، هذا المثال من أي صور إجراء الخبر على خلاف مقتضى الظاهر؟ تنزيل غير المنكر منزلة المنكر. أحسنت، هذا من تنزيل غير المنكر منزلة المنكر. في الخبر المنفي: والله ما زيد بقائم، ما المؤكد؟ القسم والباء الزائدة. أحسنت، القسم والباء الزائدة. من أي أضرب الخبر الثلاثة هو؟ إنكاري. من الإنكاري، أحسنت. نعم، تفضل شيخ حسان أبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وفق الله صنف لشيخنا ووالدينا والشيخ والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن المصغيري الأخضري رحمه الله تعالى: ولحقيقة مجاز ورد للعقل من سبين، أما المبتدا استأذن مضاهيه إلى صاحبه كفاز من تبتلا. أقسامها من حيث الاعتقاد وواقع أربعة مفرد، والثاني أن يستدل الملابس ليس له يبنى كثوب اللابس. أقسامه بحسب النوعين في جزئيه أربع: من التكالب وجبت قرينة لفظية أو معنوية ومعنوية. نعم، أحسنتم، بارك الله فيك. هذا الفصل تكلم المؤلف فيه عن الحقيقة والمجاز العقليين، وقدمه هنا في علم المعاني في باب أحوال الإسناد الخبري، لأنه من أحوال الإسناد، وتبع في ذلك أصله التلخيص، وبعض البلاغيين يجعله في علم البيان، لأن مسائل المجاز سواء أكان عقليا أم لغويا يناسبها علم البيان، لكن الناظم تابع صاحب التلخيص الذي ذكرها هنا، لأن الحقيقة والمجاز العقليين من مباحث أحوال الإسناد. العلماء لاحظوا وهم يتحدثون عن الإسناد أن الفعل قد يسند إلى فاعله الحقيقي وقد يسند إلى غير فاعله الحقيقي مما يلابسه ويصاحبه وله به علاقة، وبناء على هذا قسموا الإسناد إلى حقيقي ومجازي. فإذا قال قائل: زيد صائم، فالإسناد هنا حقيقي، لأنه أسند الصيام إلى من صدر منه الصيام وهو زيد. وإذا قال: نهاره صائم، فالإسناد هنا غير حقيقي، لأن الصيام أسند إلى النهار الذي هو زمن الصيام ولم يسند إلى من هو له وهو زيد، فهذا يسمى إسنادا مجازيا، يسمون هذا المجاز بالمجاز العقلي. قال رحمه الله: ولحقيقة مجاز ورد، يعني ورد الإسناد حقيقيا وورد مجازيا، للعقل منسوبين حال كونهما منسوبين للعقل، فيقال حقيقة عقلية ومجاز عقلي. أما المبتدا الذي ذكر أولا وهو الحقيقة العقلية، إسناد فعل أو مضاهيه إلى صاحبه، فالحقيقة العقلية هي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. وقولهم ما في معناه وهو الذي قال فيه الناظم أو مضاهيه، المقصود به ما يشابهه في الدلالة على الحدث كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ونحو ذلك. قال: كفاز من تبتلى، هذا مثال الحقيقة العقلية، أي فاز من انقطع إليه سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة له، المقصود التبتل المذكور في قوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ثم قال أقسامه من حيث الاعتقاد وواقع أربعة تفاد. أقسامه أي أقسام الذي ابتدأ بذكره وهو الحقيقة العقلية، من حيث الاعتقاد وواقع أربعة تفاد. فالأول ما طابق الواقع والاعتقاد معا، كقول المؤمن أنزل الله المطر، هذه حقيقة عقلية لأنه أسند الفعل إلى صاحبه، كما قال الناظم إسناد فعل أو مضاهيه إلى صاحبه، وقد أسند الفعل في هذا المثال إلى صاحبه. والثاني ما طابق الاعتقاد فقط، كقول المشركين وما يهلكنا إلا الدهر، هذا مطابق لاعتقاد المشركين لكنه ليس مطابقا للواقع، فليس الدهر الذي يهلكهم. والثالث ما طابق الواقع فقط، كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها عنه، المعتزلة ينفون أن يكون الله خالق أفعال العباد، يقولون العبد هو الذي يخلق فعله. فقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها عنه خلق الله أفعال العباد، هذا كلام مطابق للواقع لكنه ليس مطابقا لاعتقاد المعتزلي الذي تكلم به. والرابع ما لم يطابق الواقع ولا الاعتقاد، كالكذب المتعمد، كقول القائل لمن سأل هل جاء زيد، جاء زيد وهو يعلم أنه لم يجئ، فهذا ليس مطابقا للواقع ولا للاعتقاد. ثم قال والثاني أن يسند للملابس، الثاني هو المجاز العقلي، أن يسند للملابس ليس له يبنى كثوب اللابس. القسم الثاني وهو المجاز العقلي هو أن يسند الفعل أو ما في معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأول، أن يسند الفعل أو ما في معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأول، بتأول أي بشيء ينصبه المتكلم يدل على أنه لا يريد المعنى الحقيقي. والفعل له ملابسات كثيرة، يلابس الفاعل لوقوعه منه، ويلابس المفعول لوقوعه عليه، ويلابس المصدر لأن المصدر جزء مدلول الفعل، فالفعل حدث وزمن، ويلابس الظرف لأنه يقع فيه زمان أو مكان، ويلابس السبب. فإذا أسند إلى شيء من هذه الملابسات فهو مجاز عقلي لا حقيقة عقلية. قال ليس له يبنى كثوب اللابس، هو في الحقيقة ملبوس لكنه بني للفاعل فقيل لابس، ومثله قوله تعالى في عيشة راضية على قول عند المفسرين أي مرضية، لأن الرضا وصف لصاحبها لأنه هو الذي يرضاها. إذا أسند الفعل إلى زمن وقوعه فالعلاقة الزمانية، كأن يقال نهاره صائم ليله قائم. إذا أسند إلى مكان وقوعه فالعلاقة المكانية، كأن يقال طريق سائر. وإذا أسند إلى سبب وقوعه فالعلاقة السببية، كأن يقال بنى الأمير المدينة، والأمير ما وضع فيها ولا لبنة واحدة وإنما أمر بالبناء، فهو سبب، عماله هم الذين باشروا البناء. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، الشح سبب للهلاك. وإذا أسند الفعل المبني للمعلوم إلى المفعول، وكذا إذا أسند اسم الفاعل إلى المفعول فالعلاقة المفعولية، ومنه قوله تعالى فهو في عيشة راضية، وكأن يقال رضيت عيشتي، رضيت عيشتي. ومنه قوله تعالى خلق من ماء دافق على معنى مدفوق على قول عند المفسرين. وإذا أسند الفعل المبني لما لم يسم فاعله إلى الفاعل وكذا إذا أسند اسم المفعول الفاعل فالعلاقة هي الفاعلية، كقوله تعالى حجابا مستورا، والحجاب ساتر، هذا على قول عند المفسرين. والشأن كما قال صاحب المراقي، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. وكان يقال سيل مفعم، والسيل يفعم الوادي أي يملأه، السيل لا يملأ بل يملأ الوادي، فهو يفعم الوادي، فالعلاقة هنا هي الفاعلية. وقد يسند إلى مصدره فيقال مثلا زيد جد جده، الجد مصدر وليس هو في الحقيقة الذي جد، وإنما أسند الفعل إليه للملابسة. طيب لو قيل يومه مجتهد، ما العلاقة هنا؟ الزمانية. الزمانية، أحسنت. لو قيل جرى النهر، النهر هو الشق الذي يجري فيه الماء، فالماء هو الذي يجري في النهر أي في الشق، فإذا قيل جرى النهر أو نهر جار فما العلاقة؟ المكانية. المكانية، أحسنت. مثلا في الحديث رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر به، كان في الحديث اذهبوا به فرجموه، بغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترف فرجمها، فكان يأمر به، فما العلاقة؟ السببية. أحسنت. قال تعالى عن فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، هذا مجاز عقلي، ما العلاقة؟ السببية. كذلك السببية، أحسنت. ثم قال رحمه الله أقسامه بحسب النوعين في جزئيه أربع بلا تكلف. أقسامه أي أقسام المجاز العقلي بحسب النوعين أي الحقيقة والمجاز في جزئيه أي المسند والمسند إليه أربع بلا تكلف، لأن طرفيه إما حقيقتان أو مجازان، أو المسند إليه حقيقة والمسند مجاز، أو المسند إليه مجاز والمسند حقيقة، هذه أربعة. مثال ما طرفاه حقيقتان لغويتان أن يقال أنبت الربيع البقل، هذا مجاز عقلي لأن المنبت في الحقيقة هو الله، لكن هنا لا تنظر إلى الإسناد، هنا انظر إلى الطرفين، هذه الأقسام الأربعة كلها أقسام المجاز العقلي وتقسيمها باعتبار الطرفين، فننظر هنا إلى الطرفين المسند والمسند إليه. طرفاه حقيقتان لغويتان، ما طرفاه؟ المسند أنبت والمسند إليه الربيع، هنا استعمل أنبت في موضع له، والربيع أيضا استعمل في موضع له وهو المطر، الربيع يأتي مع المطر. القسم الثاني ما طرفاه مجازان، ويمثل إبلاغيون هنا بقولهم أحيا الأرض شباب الزمان، أحيا الأرض شباب الزمان، ويقصد بالحياة هنا الخضرة التي تحصل عند نزول المطر، الأحياء حقيقة في إعطاء الحياة لكنه هنا استعمل في مجازه. وشباب الزمان المقصود به المطر، وشباب الزمان موضوع لوقت القوة لكنه استعمل هنا في المطر، فكل واحد منهما مستعمل في غير موضع له. والثالث ما المسند إليه فيه حقيقة والمسند مجاز، نحو أحيا الأرض الربيع، أحيا الأرض الربيع، أين المجاز هنا؟ أحيا الأرض. أحسنت، أحيا استعمل لمعنى الخضرة التي تحصل عند نزول المطر، والربيع حقيقة، إذن المسند مجاز والمسند إليه حقيقة. والرابع ما المسند إليه فيه مجاز والمسند حقيقة، نحو أنبت البقل شباب الزمان، أنبت حقيقة، شباب الزمان مجاز كما سبق لأن المقصود المطر وهو موضوع لوقت القوة. ثم قال: ووجبت قرينة لفظية أو معنوية وإن عادية. ووجبت أي في المجاز العقلي، ككل مجاز لا بد من قرينة وملابسة وهي العلاقة، كل مجاز لا بد فيه عند البلاغيين من هذين، من قرينة وعلاقة، فإذا فقد واحد منهما لم يصح حمل الكلام عند البلاغيين على المجاز. قال: ووجبت قرينة لفظية، كأن يقال: أشابت رأسي الأيام، والله يفعل ما يشاء، والله يفعل ما يشاء. هذه قرينة على أن إسناد الإشابة إلى الأيام مجاز. ومنه قول أبي النجم وهو راجز مشهور بقي إلى أيام هشام بن عبد الملك، وله معه أخبار أنشده مرة: وصارت الشمس كعين الأحول، وكان هشام رحمه الله أحول فغضب وأخرجه. منه قوله: ميز عنه قنزعا عن قنزعي، ميز عنه أي عن الرأس، قنزعا القنزع الشعر المجتمع في نواحي الرأس. ما الذي ميز عن الرأس قنزعا عن قنزعي؟ قال: جذب الليالي، أبطئي أو أسرعي. إسناد الفعل إلى جذب الليالي مع أنها ليست هي الفاعلة في الحقيقة مجاز. والقرينة هنا قرينة لفظية، لأنه قال في القصيدة: أفناه قيل الله للشمس اطلعي حتى إذا وراك أفق فارجعي. عندما قال أفناه قيل الله للشمس اطلعي علمنا أنه يعتقد أنه فعل الله. قال: أو معنوية أي عقلية وإن عادية. فالعقلية نحو قولك: محبتك جاءت بي إليك، محبتك جاءت بي إليك. المحبة لا يمكن أن تأتي بالإنسان لأنها أمر معنوي لا وجود له في الخارج، فلا يمكن أن تحمل شخصا. فهذه قرينة تدل على المجاز، على أن الكلام مجاز. لو سئلت: ما العلاقة هنا من العلاقات السابقة؟ السببية. أحسنت، فالمحبة هي سبب المجيء. قال: وإن عادية. مثال القرية العادية أن يقال: هزم الأمير الجيش، أو مثلا: هزم صلاح الدين الصليبيين. العادة تمنع أن يهزم شخص واحد جيشا، جيش عظيم يهزمه شخص واحد، هذا مستحيل في العادة. والعادة هي القرينة التي دلت على المجاز، وأن المراد أن صلاح الدين مع جنده هزم الصليبيين. العقل لا يمنع ذلك، القرية هنا عادية ليست عقلية، لأن العقل لا يمنع ذلك، قد يحدث هذا أو قريب منه. مثلا سلالة الأكوع رضي الله عنه في غزوة ذي قرد كما في الصحيحين، لما أغار المشركون على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم استنقذها كلها سلالة الأكوع، وجعل يتبعهم ويرميهم حتى انتزع كل شيء كان بأيديهم، كما قال قائلهم: لقينا من هذا البرح، والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. ويوم اليمامة البراء بن مالك رضي الله عنه لما تحصن مسيلمة وأتباعه في الحصن، أمر البراء بن مالك رضي الله عنه أصحابه أن يرفعوه ويلقوه فوق سور الحديقة، فلما رفعوه ألقى بنفسه داخل الحديقة وحده بين المرتدين من أتباع مسيلمة، وجعل يقاتلهم وحده ويقاتلونه حتى فتح للمسلمين باب الحصن، فدخل المسلمون وانتصروا. فالعقل لا يمنع مثل هذا. فالقرية هنا في قولك مثلا: هزم الأمير الجيش، أو هزم صلاح الدين الصليبيين، على إرادة أن الذي هزم هو الأمير مع جنده، القرية هنا هي العادة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.